الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحريري في ملحته قال باب المفعول له. قال وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله وهو لعمري ما صرف في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، قال ناظم الإمام جمال الدين القاسم بن علي الحليمي رحمه الله تعالى عليه في كتابه الملحة ملحة الإعراب باب المفعول له. المفعول له هو من المنصوبات، هو من المنصوبات، فهو اسم منصوب بفعل قلبي، هو اسم منصوب بفعل، هو مصدر، اسم مصدر يعني اسم يعني بمعنى المصدر، منصوب بفعل قلبي اتحد مع فاعله حدثا وزمانا، حدثا وزمانا، هذا هو المفعول له. تقول جئت رغبة في العلم ورحلت طلبا للعلم، فرغبة مصدر، طلبا مصدر، وهو مصدر منصوب، وهو يكون قلبيا بمعنى أن معنى قائم بالقلب، فعل القلب كالخشية والرغبة والرهبة والإنابة والخضوع والانقياد والاستمالة ونحو ذلك، يعني يقابله الفعل الجارح فعل الجوارح، فهذا المصدر يكون فعلا قلبيا. هذا المصدر يكون مفعول منصوب بفعل ناصبه فعل، ويكون هو مصدرا قلبيا يتحد مع فاعله في الزمان ولا يتحد مع فاعل مع فعله في الفاعل والزمان، في الفاعل والزمان يتحد فاعلا وزمانا، هذا هو المفعول، المفعول له. وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، فالعامل في المفعول له هو المصدر هو فعل الفاعل، فهذا شرطه أن يكون منصوبا بفعل، وهو لعمري مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه، وهو مصدر قلبي، مصدر قلبي، جنس الفعل غير جنسه، يعني الفعل غير المصدر هذا، وإلا كان مفعولا مطلقا كضربته ضربا ورغبت فيه رغبة، واضح؟ يتحد هذا المصدر مع الفعل في الفاعل والزمان، أن يكون الفاعل واحد، رحلت رغبة في العلم، فالراحل هو الراغب، وحال رحلته زمن الرحلة هو زمن فعله، هو زمن الرغبة، انتهي. وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، هذا الغالب، أن يكون جوابا لهذا، جوابا ليش؟ لم فعلت هذا، تقول يأتي هذا الجواب، تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر، زرتك خوفا، خوفا مفعول له، شرطه ما هي الشروط؟ أنه منصوب بفعل، والمنصوب هذا مصدر، خاف يخاف خوفا، وهو قلبي ما يتعلق بالقلب، الزائر هو الخائف اتحدا فاعلا، وزمن الزيارة هي زمن الخوف نفسه، اتحد زمانا. كذلك غصت في البحر ابتغاء الدر. واضح؟ نعم. فهذا هو المفعول له، فهو يعرف بماذا؟ بجواب سؤال لما فعلته، وعليه فالمفعول له هو علة لفعل جنسه لكن غير جنسه. المفعول له هو علة لفعل الفاعل لكن يكون من غير جنس الفعل، حتى نخرج ماذا؟ المفعول المطلق، حتى نخرج المفعول المطلق. وقوله وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، هذا للتقريب، هذا من باب ماذا؟ التقريب. هذا من باب إيش؟ التقريب. المفعول له لو ثلاث أحوال، لو ثلاث أحوال: أن يكون مجرد من الألف واللام. طيب ذكرنا شروطه. طيب الحكم الثاني: قد يتقدم على الفعل رغبة في العلم جئتك، وطلبا للعلم رحلت إليك. يصح هذا. وله ثلاث أحوال: أن يكون مجردا من الألف واللام ومن الإضافة، أن يكون مجردا من الألف واللام ومن الإضافة. فهنا الأكثر نصبه، الأكثر أن ينصب، ويجوز جره بحرف الجر المناسب. ومنه قول الشاعر: من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصريه ينتصر. من أمكم رغبة، من أمكم لرغبة، هنا مجرد رغبة ما في الألف واللام ولا الإضافة، فجر بحرف الجر. والأكثر إن استعمل منصوبا: من أمكم رغبة فيكم، هنا جره بحرف الجر. من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصريه ينتصر. لكن الأصل أنه ماذا؟ يكون منصوبا: جئتك رغبة في العلم، ورحلت طلبا للعلم. الحالة الثانية: أن يكون محلا بالألف واللام، فالأكثر جره بحرف جر مناسب، اللي هو من أو لي، ويصح نصبه، يجوز نصبه. ومنه قول الشاعر: لا أقعد الجبن عن الهيجاء، ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد الجبن عن الهيجاء، ولو توالت زمر الأعداء، يعني لا أقعد للجبن عن الأعداء، عن الهيجاء. الحالة الثالثة: أن يأتي مضافا، مضافا، فيستوي الأمران: النصب والجر بحرف جر مناسب. ومنه قول الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. وأغفر عوراء اللئيم أو الكريم ادخاره، وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. فقال: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، نصبه، ويصح لادخاره، يستوي في الأمر. واضح؟ إذا اختلت الشروط لم ينصب بفعل، أو لم يكن مصدرا قلبيا أو لم يتحد زمانا وفاعلا فيجر بحرف الجر, يجر بحرف الجر ويكون محله مفعولية مفعول له, محله مفعول له. ومنه قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لبسوا من أبصارهم الله شيء قدير. قبل هذا صم بكم العمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون في آذانهم حذرا من الصواعق, من الصواعق حذر الموت, يجعلون أصابعهم في آذانهم. الصواعق ما مصدر, من الصواعق قالوا هذا محلا مفعول له, هذا محلا مفعول له, حذر الموت مفعول له حقيقة. ومنه قول الشاعر يغضى حياء, يغضى حياء ويغضي ويغضي من مهابته, يغضى حياء ويغضي من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. يغضى حياء, حياء مفعول له, ويغضي من مهابته, من مهابته موضعها مفعول له, فلا يكلم إلا حين يبتسم. الصواعق اسم الصواعق, من الصواعق اسم, اي نعم اختلت الشروط فجر بحرف الجر من الصواعق, يعني تقديره كيف الآية يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت, من الصواعق أي يعني اتقاء للصواعق ونحو هذا, يعني يقدر فيه, يقدر. نعم نعم. قبول الخلق لكم لا يرضى جميعا. نعم. أيوة هذا هو, هذا ما يمكن ذكره. الله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم بقية الحديث.